امرأة تزوجت رجل وعندها منه ولد طفل رضيع، مات هذا الرجل، أجا أخوه تزوجها هي ما زالت ترضع هذا الولد بعد طبعا مرت عندك، والرجل هذا اللي تزوجه هو أخوه عنده بنت، لما تزوجها بقيت ترضع هذا الولد، الولد هذا إذا كبر هو البنت كل يتزوج من البنت. أخو المتوفى لما تزوج زوجته ليش كان عمر البنت؟ صغير. هذا صغير، قولك صغير كما لو قلت رضيع، أليس كذلك؟ نعم. إذا ما أجبتني أنا يعني البنت صغيرة والولد صغير، يعني الولد ربيع كأنه البنت ربيعة. مكانك روح. شو سؤالي؟ سؤالك عن البنت صغيرة ولا صغيرة؟ ماشي هذا. قديش كان عمره؟ ما بعرف. هذا الجواب. مش قلت لي صغيرة. نعم. صغيرة رضيعة معنى واحد. وأنت سؤالك أنها رضيعة. هذه المسألة من دقائق المسائل التي أولا ليس فيها نص، ثانيا الدقة فيها في فرق، لو أنه الأخ تزوج هذه الزوجة بعد فطامها ما يكون في إفساد، لكن السؤال قبل الفطام، وهنا الدقة، وهي التي حملتني أن أسأل ليش عمرها لما تزوج أمها عمها وهي ولد الرضيع، ولد الرضيع مش مخطوم ولد، والبنت عند العم كل دروب الطاهون نتيجة واحدة. طيب فلو فرضنا أنه هذا الولد الرضيع كان في نهاية رضاعه، فالحكم للغالب كأنه انفطم يعني، على العكس تماما لو كان في أول رضاعه يعني صغير، حينئذ هذا الحليب الذي يرضعه من أمه لهذا الزوج الجديد المتزوج لأمه أثر في عقد الحليب فيها لأنه يواصلها، وبين ذلك أمور مشتبهات. وخلاصة الجواب والله أعلم، لأنه مجملت لك، أولا لا نص فيها، وثانيا فيها الدقة المتناهية، إذا كان هذا الولد حينما تزوج أمه عمه في نهاية الرضاء يمكن التزاوج بينه وبين البنت تلك، وإن كان في الأول فلا، وإن كان بين ذلك فدع ما يريبك إذا ما لا يريبك.